أَمْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيات الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا مبلغ علمنا، وأن ينصرنا سبحانه وتعالى على من عادانا وظلمنا، وأن يجعل الله برحمته خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وأن يصلح لنا ذرياتنا بنين وبنات، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، هذه حلقة جديدة أحبتي في الله في برنامج البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا جميعا بذكره وطاعته واستقامتنا على طريقه، هو ولي ذلك والقادر عليه. نحن منذ عدة حلقات نريد أن يعني نوجه أو نسبر غور النفس الإنسانية على قدر ما ييسر رب العباد لنا، وعلى قدر ما يفتح لنا من علمنا القليل المحدود الذي لم نؤت منه إلا قليلا، وقال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل، وإن علمنا شيئا فقد غابت عنا أشياء. أنا أريد في هذا اليوم أن ندخل إلى البيوت الآمنة، وأنا معكم اليوم على الشاشة، حتى نرى لماذا لا يصغي بعضنا إلى بعض، لماذا لا نجيد فن الإصغاء. يعني الرجل يتكلم في نفس الوقت الذي تتكلم فيه المرأة، في نفس الوقت الذي يتكلم فيه الولد، في نفس الوقت الذي يصرخ فيه الطفل الصغير. وأصواتنا للأسف في بيئتنا العربية الإسلامية أصوات مرتفعة، تجلس هناك حتى في المركبات والحافلات العامة عند إخواننا في الإنسانية في الغرب، فلا نسمع أو لا نكاد نسمع إلا همسة. أما بفضل الله أصواتنا عالية، ضجيجها مرتفع. يريد أن حتى أن بعض الجنسيات التي تزورنا في بلادنا تظن أننا على خلاف دائم، لأن الزوج صوته مرتفع، الزوجة صوتها مرتفع، لا ينتظر إنسان حتى ينتهي الذي أمامه من الكلام، فإما يعني مش يعمل مداخلة، لا يعمل قطع إرسال عليه، وبعدين عطل فني له، وهو لا يتعطل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليس عنده أي نوع من الأعطال الفنية، فهو عبارة عن مكلمة لو وضعنا عدادا على لسانه لوجدنا آلاف الكلمات تخرج من فمه. فن الإصغاء من أين يأتي؟ أولا، إذا اقتلعنا من جذور أرضي أو من أرض قلوبنا، يعني جذور الكبر والغطرسة والعنجهية. يعني أنا للأسف لما أكون العبد منا، لما يكون العياذ بالله متكبر، لا يريد أن يسمع إلا صدى صوته فقط. يعني كل الكون عبارة عن يعمل صدى لصوته فقط، لأنه لا يرى أن أحدا يستطيع أن يتكلم بالصواب إلا هو، ولا يستطيع أن ينطق بالخير إلا هو، ولا يستطيع أن يتكلم في العلم إلا هو، ولا يستطيع أن يفتي في هذه المسألة أو تلك من أي تخصص من التخصصات إلا هو. فلذلك هو لا يجيد فن الإصغاء. فما بالك لو أن هذا عربي قح بجيناته العربية تتكلم معه زوجته في أمر ما، هو يكلمها أنها يعني عندما يعني إن لم يقولها بلسان الحال يقول لسان مقال، إن لم يقولها بلسان المقال لسان حاله يقول هذه ناقصة عقل ودين، ما الذي أدراه بمثل هذه المسائل، وما الذي يجعلني أنا أستمع إلى واحدة مثلها، وما الذي يجعلني أصغي لامرأة مثلها، ما كان أبي كذلك، وما كان، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، وهكذا. يعني يظل هذا الكبر وهذه الغطرسة عند الذكر العربي فلا يريد أن يستمع. أحيانا أيضا في المقابل نجد امرأة أوتيت يعني حظا من شخصية وعقلية مرتبة علمية وطريقة إقناع معينة، ورجل زوجها رجل طيب يعني على كده على باب الله كده بسيط سهل لا يجيد تنميق الكلمات، فهي تنظر اليه ايضا من عالي وتشعر ان اراءه كلها اراء باطله، فلذلك هي لا تصغي اليه. يعني اسكت يا رجل انت لا تفهم، كل الناس هتضحكون عليك، حتى اخواتك اخذوا الميراث منك، وامك لا تجد من تامره الا انت، ولا تغضب الا منك. يا عم روح انت لا تفهم شيء، انت جاي تعمل علينا منظر في البيت. بهذا المنطق يحدث احد هذه الامور الثلاثه، اما احباط عند احد الطرفين، يعني عند الرجل عندما لا يصغر المراه، او المراه لا تصغر الرجل. الامر الثاني يصير كل واحد منهم يكتم ما في داخله. الامر الثالث وهو ان الشورى يعني تتبخر من البيت، والشورى التي يقول عنها الغرب الديمقراطيه هي التي غابت عن بيوتنا وغابت في بيوتنا وظلت طريقها الى بيوتنا. لماذا؟ الله سبحانه يامر حبيبه صلى الله عليه وسلم الموحى اليه المعصوم صاحب النفس الكامله عليه الصلاه والسلام يقول فاذا يعني فشاورهم في الامر، امر من الله له، يقول له وشاورهم في الامر، حتى يقول له الحباب بن المنذر امنزل انزلكه الله ام هو الراي والحرب والمشوره. يعني ان كان هذا المنزل في بدر هو الذي امرنا رب العباد به يعني خلاص هذا امر الله، اما هو الراي والحرب والمشوره في اراء واراء اخرى، قال بل هو الراي والحرب والمشوره، فاشار عليه فاخذ بمشورته، اشارت عليه ام سلمه في قضيه الحديبيه فاخذ بمشورتها، اشار عليه ابو بكر وعمر في مرات اخذ بمشورتهم. فلماذا لا نشاور اخواننا او نشاور زوجاتنا او نشاور ازواجنا؟ هذا كلام للرجال وللنساء. فنجيد فن الاصغاء. فاذا نبت الولد في بيئه يجد ان الاب يصغي تماما الى زوجته، ولا يكون مشغولا ساعتها بمتابعه مباراه كره القدم التي يحبها، او قراءه الجريده، او حل الكلمات المتقاطعه، ما هو ما شاء الله يعني يقضي وقته يعني فيما يعود عليه، يعني نسال لها الهدايه يعني. فهو الكارثه الكبرى انه هو مشغول بامر، وهي تكلمه في موضوع خطير جدا. فاول شيء يحدث لها ان هذا الرجل لا داعي لاستشارته مره اخرى، ولا داعي لعرض القضيه عليه مره اخرى، وبعدين ربما يعني مش كمان يسكت وخلاص، لا، ده ربما يظهر له استياءها، يظهر لها استياءه، من ان يعني انت ترين انا اشاهد ضربات الجزاء الترجيحيه، وهذه يتوقف عليها مستقبل الكون كله، ومستقبل عائلتي واسرتي، ومستقبل دخلي، ويعني هو عباره عن انسان حصر نفسه في دائره ضيقه، واصبح يهتم بنهايه الفيلم ونهايه المسلسل ونهايه المباراه ونهايه العالم ونهايته هو، وهو قد انتهى منذ ان ولد. فالكارثه الكبرى ان هذا الزوج يهمش عند المراه، فتبدا تتعامل اما ان كانت امراه يعني عاقله تستوعب المساله، وان كانت غير ذلك يعني تذيقه الامرين كما يقولون، وتشيبه قبل المشيب، وتكون معوانا مع الزمان عليه، ومعوانا مع الدهر عليه، وتكون هي من ضمن الابتلاءات الشديده في حياته، لانه لم يستطيع ان يستوعبها، وان يستطيع ان يكون قيما عليها بالحكمه والحنكه والتعقل والاحتواء والقوامه التي رضيها له رب العباد سبحانه وتعالى. الامر الثاني من ضمن كوارث البيوت في عدم فن الاصغاء قضيه اننا يعني ننصح، ينصح وقت لا تجوز فيه النصيحه. قلنا في الحلقة السابقة ان الرجل عندما يكتئب هو العلماء الاجتماع وعلماء النفس شبهوا عزلته بدخوله الى الكهف، شبه علماء الاجتماع بدخول الرجل الى كهف العزلة. المرأة بطبيعتها لا تنتظر لان عواطفها جياشة، تريد ان تخرجه. يقول علماء الاجتماع ما اشبه الرجل عندما يدخل كهف العزلة بدخول التنين الى هذا الكهف. المرأة مصممة على إخراج التنين في وقت غير مناسب، فإذا قامت المرأة يعني استعداء التنين بإخراجه من الكهف أمامنا ثلاث حالات: إما أن يكون كريم الأخلاق فيعطيها 10% من اهتمامه، حالة عزلة، هو جالس معهم نعم في البيت، لكن عنده مشاكل في العمل، مشاكل في الابحاث التي يصنعها، مشاكل في استثمار معين، مشاكل عند اهله لا يريد ان يخبر بها، مشاكل في الدخل الذي ينفق به على الاولاد والبنات، فعنده مشكله كبيره، وهي لا تعي مثل هذه المسألة، فتريد أن تنتزعه من عزلته. فإن كان عاقلا أعطاها 10% من عقله وشارد في 90%. وإن كان رجل يعني على سطر وسيب سطر زي ما نقول، يعني كده بني آدم عادي كده، هو قد يعني تستعديه لأن يغضب. يعني اتركوني في حالي، أنا لا أريد أن أسمع شيء أنا الآن، أنا لا أريد. يعني يأتي الشيطان ليكبر عنده المسألة ويزيد حجم الورم، الورم الاستكبار عنده، لأن الكبر والاستكبار له نوع من الورم عامل زي الورم والعياذ بالله السرطاني. هذا الورم عندما يكبر هو لن يقبل نصيحة من زوجته، وبالتالي تغلق هي يعني المساحات. ولذلك لا تصلح النصيحة إلا في لحظات الود، لحظات القلوب متصافية، القلوب متقاربة، القلوب منفتحة، الصدور منشرحة، عندئذ الإنسان يقبل النصيحة. ونحن لم نربى من صغرنا في المساجد مثلا، لأن المساجد لا تقوم بدورها. المساجد زمان كانت مقزمة صغيرة، كانت يخرج منها العمالقة. وعملقنا نحن المساجد لا يعون ولا يعني يعرفون، يعني لا يقتربون من مسألة الحلال ولا يعرفون ما هو الحرام. الكارثة الكبرى، الكارثة الكبرى أننا ما ربينا صغارا على متى ننصح وكيف ننصح. النصيحة أولا على الملأ فضيحة. خطأ جدا أن أنصح ناس على ملأ، حتى الولد لا أنصحه أمام إخوانه ولا أمام أخواته ولا أمام أمه، ولا أمر البنت أمام أخواتها، ولا أمر البنت أنهاها أمام أخيها الأصغر، حتى أمام أخيها الأكبر نفس القضية. يجب أن أحترم كيانها وأنفرد بها كبنت لي وأحدثها. لماذا؟ لأن الرصيد الذي يعني لي عندها كبير، فعندما أحتضنها وأتكلم معها. لكن بعض الناس كما قال علماء الاجتماع، كن نارا ولا تكن حريقا. يعني خليك نار في نفسك، ما فيش داعي تحرق الغير، لا داعي لأن تحرق الغير. لماذا؟ لأن فيه ناس والعياذ بالله يعني مجرد أن تصنع البنت أو الولد صغيرة من الصغائر، الأم تثور وتستعدي الأب، ولا بد أن تقول له كذا، ولا بد أن تنهره، ولا بد أن تؤدبه. والأب لا بد أن يكون حكيما، لأن هذا سبحان الله العظيم يعني المساحة التي التي ينشرح أمام صدر الإنسان. الأمر الذي يليه من ضمن ما نحن بنرسم الآن النفس الإنسانية وكيف يتعامل كل طرف مع الآخر، أن عندما تسأل المرأة زوجها حل المعاد مشكلة عند أهلها مثلا، والله عند الأهل أخواتي الكبار أو الصغار أو أمي أو أبي أو في مشكلة معينة، فما رأيك في هذه القضية؟ في نوعين من الرجال، نوع لا يحب أن يشارك، يقول أنا يعني أبعديني عن هذه المسألة لأن المسألة فيها حساسية، وربما أنا لو تكلمت كلمة هنا أو هناك ربما لا تلقى قبولا، فأنا لا داعي، اعذريني لا أتناسل، هذه مسألة تخصكم أنتم كعائلة. في نوع آخر إيجابي، وقد تأتي إيجابيته بثمرة أحيانا وقد لا تأتي بثمرة. إيجابيا عاقلا ناصحا يعني ودودا يقول الرأي ليس فيه هوى، عندئذ يجب أن أن ينصح بما يرضي الله. الكارثة الكبرى أن بعد المرأة ما تطلب من زوجها أن ينصحها في مثل هذه المسألة ترفض نصيحته، تقول لا لا لا لا هذا كلام يعني غير وارد، هذا الكلام يعني ما هذا كلام لا يصح لا ينفع. فبالتالي بالله عليكم، هل تنتظرون من هذا الرجل أن يحرج نفسه مرة أخرى سواء أمام زوجته أو أمام أولاده أو أمام حتى نفسه، أن يتدخل في أمر هو رفض مرة بعد مرة؟ هذه كارثة أيضا يجب أن يجب أن تراعى. أيضا الـ يعني تحت الضغوط الـ التي تكون في الحياة، في فرق بين الرجل والمرأة كما قلنا في المحاضرة أو اللقاء السابق، قلنا أن الرجل عند الضغوط يصبح أكثر تركيزا. الرجل لما يضغط يركز عشان يبحث عن عن حل. هذه فطرة الله التي وضعها الله فيه سبحانه وتعالى. لما المرأة سبحان الله لما تثقل بالهموم تصير مشوشة، يعني في دي لأنها عاطفية الهوى فتغلبها عواطفها، فتصبح الصورة غير واضحة أمامها، فتلحق سريعا لتشكو لصديقتها ولزميلتها ولأمها ولأختها، إن لم تجد صدر الزوج الحنون الذي تستريح عندما تبثه شكواها. ولذلك سبحان الله يعني استقرأت تاريخ الصحابة فحقيقة الأمر فرأيت أمرا عجيبا. يعني هذا الأمر العجيب الذي رأيته يعني اخبركم به ان شاء الله. ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي وبإذن الله رب العالمين نعود لنرى ما هذا الأمر العجيب الذي رأيته وأنا أستقرئ وأعيش في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نعود إليكم. بارك الله فيكم وأهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم وإنصاتكم، وأنتم تجيدون فن الإنصات وفن الإصغاء في حين تبخر في كثير من بيوتنا. ويعني فن الإصغاء والإنصات هذا يتعلمه الإنسان أول ما يتعلمه عندما يقرأ القرآن. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنصت الإنسان إلى كتاب الله تعلم الإنصارين، وهكذا يجب أن نزرع هذا وأن نغرسه في أبنائنا وبناتنا. ولكن يجب أن يروا القدوة من الأب والأم. حتى إذا تكلم أصغر طفل في البيت يقولهم الجميع أن يسكتوا حتى ينتهي هذا الطفل من عرض ما عنده ويجاب عليه في أي سؤال، لا يقلق، يعني يجيب عليه الأب أي سؤال يقوله ولا إيه ولا يمل. قلت قبل الفاصل إنني رأيت العجب العجاب وأنا أعيش في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت يعني دخل يعني عن طريق ما كتبه علماؤنا وكأنهم يصورون لنا يعني بالكاميرا الفيديو حياة الصحابة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلما يدلف الإنسان إلى بيوت الصحابة ما سمعنا أن زوجة مثلا قالت لزوجها أنا منذ 3 أيام ما خرجت، أنا أريد أن أصحى إلى خروج. يعني ما هو سبحان الله لم تقل هذا، والرجل كان لا يرفض هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة، إذن يعني يخرج معها ويسابقها. لو رأى إنسان الآن صديقا له يجري مع زوجته على الرصيف أو في مكان يجوز فيه الجري لاتهم يعني صديقه بأنه صار خانعا وصار ضعيفا وصار ليست فيه رجولة. لكن يعني من استطاع أن يصنع هذا؟ فهذا تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. فرأينا أن بيوت الصحابة حتى بيوت جداتنا من منذ العقود الأخيرة أيضا ما كنا نسمع أبدا أن المرأة في حالة من الملل الشديد أنها لم تخرج، لأن المرأة إذا تعودت أن تخرج كل يوم يصير البيت يوم الإجازة بالنسبة لهم معتقل، مش سجن عادي، لا معتقل زوجي، مش معتقل سياسي، لا تصير هي معتقلة زوجية. فهنا كارثة عندما يرى الإنسان هذا. ولعل يعني ما في البيوت أيضا أن يعني أريد أن أقول أن الأزواج والزوجات إذا جلست للحديث والحوار معهم يقول لك يا أخي والله أنا كنت قبل الزواج أسعد من هذا، ونسأل الزوجة وأنت يا أم فلان والله أنا قبل الزواج كنت أسعد من هذا، كنت في بيت أبي معززة مكرمة، إذا أساء إلي أحد إخوتي إذا بالأب يحتضن والأم تحتضن والأب يمسح الدموع ويمسح شعري ويحتضنني في صدره والأم كذلك تفعل. الآن صار يعني زوجها الذي أرادت أن تسعد به هو يعني منبع النكد المستمر اليومي أو مصنع النكد اليومي أو مصنع النكد الزوجي. وهكذا يقول الرجل العكس، يا أخي أنا كنت حر وكان لا أحد يسألني إلى أين أنت ذاهب، أين كنت الآن، لماذا تأخرت. وكثرة الأسئلة يعني بصراحة من الزوج ومن الزوجة من كليهما يعني تصيب المودة بالجفاف، تعمل في القلب تصحر. التصحر العاطفي هذا نتيجة كثرة الإلحاح في المسائل وعدم تصديق الإجابات. تظل تسأل أين كنت أين كنت أين كنت، فما كل مرة يعطيها إجابة. وسبحان الله العظيم يعني الكارثة الكبرى أن الإنسان يجب ألا يحول بيته إلى يعني عسكري ولص. لا إحنا يعني إحنا مش فرصة أن واحد اقتنص على الآخر خطأ أو غلطة، يعني صار لصا وصرت أنا العسكري الذي يطبق القانون. لا أنا عسكري ولا هو لص. نحن يعني يعني يعني يعني لا ننسى ميثاقنا الذي وثقنا به رب العباد عز وجل، قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ الله اكبر يجب ان يراعى ولا يجب ان ان يهتز لمثل هذه الامور العجيبه. ايضا لما الزوج احيانا تشكو لزوجها مره في مره في مره وتجد انه لا ينصت تشعر ان لا رصيد لها في قلبه. وربما يكون الزوج يعني مش على نياته يعني في حاله ما تشغله الامر ربما هو رب في بيت فط على الفطره كده فما يشغلش باله المساله وهي في ذهنها تترصد الاخبار وياتي الشيطان لها ليضع لها 20 سبب ان زوجها لا يحبها وان زوجها لا يريدها وان زوجها غضب منها وان زوجها غير راضي عنها. لماذا؟ لان الشيطان يريد ان يعني يعني يريد ان يعني ان يحزن الذين امنوا. ايضا في بعض البيوت للاسف قائمه على فكره المكسب والخساره. يا اخواننا احنا مش في سوبر ماركت ولا في في في محل تجاري ولا في مول من المولات ولا في سوق من الاسواق. نحن في مؤسسه الزوجيه ارقى مؤسسه. ان عز طرف فليلين الطرف الاخر. والله وصف المؤمنين انهم اذل على المؤمنين منكسرين. اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. فمساله الربح والخساره احنا مش داخلين في مغنم ومغرم. يعني ايه اللي هكسبه من زوجتي والزوجه تقول انا هتزوج الرجل واشوف ايه اللي هكسب منه؟ ايه اللي هيشتريه لي؟ ايه اللي هي سبحان الله العظيم. والناس يبقى الموظف مسكين يعني لو رايته لاعطيته انت الزكاه. فاذا ذهب ليخطب يطلب منه مطالب معينة. يعني انظر الى الشاب سبحان الله يريد ان يعف نفسه يريد ان يستقيم على طريق الله وانت تعمل له احجار امامك امامه. احنا مش داخلين في مكان واكتب لي مقدم كذا واكتب لي مؤخر كذا وانا اريد شبكا بالصورة الفلانية وان تفرشه بالطريقة الفلانية. فما هذا الخبل؟ يعني ما هذا الذي يعني بالله عليكم ألا نرى في مجتمعاتنا ان كثيرا من بناتنا التي طلقنا او ترملنا اذا جاءها من ترضى دينه وخلقه وقف امامها اخوتها الذكور لماذا تزوجين؟ الله، وهل هذا سؤال؟ ده عايز يروح مستشفى يعزل ويعملوا عليه يوقعوا لكشف طبي وكشف نفسي وجميع انواع الكشوف. لان انا اشك ان هذا فيه عقل. يعني لماذا تزوجين؟ يعني ايه لماذا تزوجين؟ قالت زوجة محلم ابن عوف بن محلم الشيباني قبل الاسلام قالت لها يا بني في ليلة عرس بنتها لو ان يعني المرأة يعني تتزوج او لا تتزوج الا يعني لغنى او لانفاق يعني او لا تتزوج لغنى ابويها. قضية ان الزوجة تزوج عشان حد ينفق عليها. طب بالعكس ابوك اغنى الناس ما فيش داعي لزوج. ولكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق النساء. سبحان الله، الرجال للنساء خلقوا والمرأة تحتاج الى الرجل يحتاج الى المرأة. اذا القضية مش احنا مش داخلين في تجارة، مش داخلين في ارباح وخسائر. احنا مش في البورصة، مش في السهم طلع والسهم نزل. لا، نحن نريد ان تكون الحياة الزوجية ان ان ان هي عطاء بالفضل والاخذ ايضا بالحياء. سبحان الله، يعني العطاء بالفضل لابد ان نتعامل ايه؟ نتعامل بالفضل. فاذا تعاملنا بالفضل سبحان الله العظيم خلاص بقى المسألة تتضح وتتواصل ويبقى الانسان يعني يستطيع ان يقترب من الطرف الاخر. اما ان كل واحد يعتبر انه داخل في معركة، احنا مش معركة. لو تحولت الحياة الزوجية الى معركة هنا تأتي الآية الكريمة ان يتفرقا يغني الله كل من سعته. خلاص ليه؟ لان كل واحد في هذا الوقت هيكون سبب لدخول يعني لدخول الطرف الاخر النار. والناس يتزوجون ليدخل كلاهما الجنة، مش يعني احشروا الذين ظلموا ازواجهم او امثالهم. يعني لا، نحن نريد يعني اسكن انت وزوجك الجنة بهذا المنطق. كيف؟ بان يطير البيت اقل مشاكل. انا لا اريد ان اكون خيالي واقول تصير البيوت جنة. هي تصير جنة بطاعة الله وعدم تعدي الحدود. واذا غضب احد الطرفين يجب ان حتى يهدأ ويجب ان يعتزله الطرف الاخر حتى يهدأ. لكن نصيحتي لبناتي من الزوجات في كل المشاكل التي تعرض علي ان تهدأ عند غضب الزوج. لا داعي لان تناقشه في هذه الحالة، لا داعي ان تنصحه في هذه الحالة. يعني مثلا خسر الرجل مثلا نتيجة تصرف خاطئ صفقة معينة، يعني هو جاي من الخارج يريد ان يأنس ويسكن الى زوجته. اولا انت من ساعة ما تزوجتك من 30 سنة وانت فاشل وسبحان الله وتدعي العبقرية وانت لا عقل لك وانت غير نبي ولا تصلح ان تكون رجل اعمال وانت للأسف كذا وكذا وهذا ورثته عن الله الله الله الله. طب بالله عليك هل هذا هو وقت يعني سبحان الله وقت يعني نفرض جدلا انا دخلت شارع وجدت حريق يلتهم بيتا، الحق بسرعة مطافي كي تقوم باطفاء الحريق ولا ادرس ما سبب الحريق؟ هل يا ترى هو ماس كهربائي او ان احدا اشعل عودة ثقاب او ان احدا ترك بقية سنجارة معينة في القمامة الموجودة خلف البيت؟ عم هو ده وقته؟ الوقت انه مطفي الحريق الاول بعدين فنهدئ الرجل يعني ان شاء الله قدر الله ما شاء، هذا قضاء الله وقدره، هذا ان شاء الله معوض باذن الله. قل اللهم اجرني في مصيبتي، الله يعوض عليك خير يا شيخ نجحتك، ما زال عقلك يعمل، ما زالت عيناك ترى واذنك تسمع ورجلك تمشي، يبقى يشعر بفضل الله ونعمة الله. يجد ماذا قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت له اول ما قال لا والله ان لما حكى لها قصة اقرا ما انا بقارئ ما انا بقارئ، قالت والله انك لتحمل الكل وتعين الضعيف وتعين على نوائب الحق سبحان الله العظيم، والله لن يخزيك الله ابدا. لو واحده غير خديجه تقول له ما هو واحد قاعد شهر في الجبل لوحده ليل نهار لازم يجي له تهيؤات وتصور ان نزل عليه مش عارف من وما، لا هذه امراه عاقله قام الاسلام بعد فضل الله وحكمة وحنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمة الله له على هذه المقدمة، وقفت بجوار زوجها في حالة انه كان في حالة من الرعب، زملوني زملوني دثروني دثروني. هكذا تكون الزوجة الودود الرحيمة التي تقترب من زوجها وتحتضن عند الازمات، مش تزيد عليه ازمة تكون هي نفسها مصدر الازمة، يكون اصعب من الازمه الاقتصاديه اللي مر بها العالم واصعب من ازمه التنفس اللي يصاب بها مريض الرب وربنا يشفي الجميع. لا، نحن نريد يعني زوجات وازواج يتقون رب العباد عز وجل، يكمل بعضهم بعضا ويشرح صدره ويشرح بعضهم صدره للبعض حتى يستوعب هذا وذاك. وما زال في الحديث بقيه لنلقاكم بعد الفصل ان شاء الله، ونحن نتحدث عن فن الاصغاء او فن الانصات في البيوت الآمنة. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة وفن الإصغاء ندير حلقتنا تكملة للحلقات السابقة التي نوضح فيها أين الخلل داخل البيوت حتى نقرب وجهات النظر وحتى تستبين الصورة الصحيحة وتخف يعني حدة المشاكل في البيت المسلم. أيضا من ضمن المشكلات الكبيرة أن بعض الأفراد سواء زوج أو زوجة يعني يريد أن يعطي أقل قدر ليأخذ أكبر قدر. هذه فكرة، هذا فكرة تجارية، فكرة اقتصادية ليست فكرة زوجية. أن إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. مش بعد ما تأتي بالهدايا وعلى مدار السنين من ساعة غضب لا أعطيني كل ما أتك، كيف يعني؟ الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. شوفوا التشبيه الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي أنت وهبت زوجتك هدية معينة أو أنت امرأة ثرية جئت واشتريت لزوجك أو أعطيتيه هدية في مناسبة طيبة للتآلف وللمحبة، بعد ذلك نأتي لنعيرها أو نأخذها نأخذها منه أو نطالبها بأن ترد الهدية، لا لا لا، هذه قضية. أيضا سبحان الله العظيم لما طرف يعطي كما تقول النساء دائما أنا أعطي بلا حدود. طب وماله أنت عايزة تعطي بحدود ليه؟ الله، هو أنت نعطي حدود في الشارع؟ في البيت العطاء بلا حدود لا لا ليس له سقف، لن نقول ان متى اعطي ومتى لا اعطي، لا بالعكس، الانسان يعطي بفضل الله عز وجل ولا ينتظر الثواب الا من الله عز وجل. لكن انا اعطي ولما ما اجد المقابل ابدا في العتاب. العتاب هو بدايه العداوه، اول ما نعاتب وطريقه عتابنا للاسف الشديد يعني نسال الله السلامه. والله يبدو انني ايضا يجب ان يكون عندي فن الاصغاء لان بدات الاتصالات. اول اتصال من رنا من دبي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. كيفك شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي كريمه. اني احبك في الله والله يجزاك خير عن بارك بنتي بارك الله فيك ويجعلك فخر كل الامه الاسلاميه. يرضى عنك يا بنتي. تفضل. استاذ شيخ عمر، بس حاب اسال انا بالنسبه للنوع الابتلاء، احيانا الله يبتلي انسان، بس كيف الواحد يعرف اذا هو مثلا الله لما يبتلي بيبتلي المؤمنين؟ ايوه. واشدهم بلاء كان الرسل والمثم اي. فكيف نعرف احنا هل هو الابتلاء هذا حب الله لنا؟ ايوه. ولا كيف نميز بينها وبين الايه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. بارك الله فيك. طيب. ويقول لماذا حشرتني اعمى؟ يعني استغفر الله. بارك الله فيك يا بنت. وصل السؤال. كيف نميز يعني؟ اميز ان شاء الله. حاضر. طيب. صلاح من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه يا شيخ. بارك فيك حبيبي. بارك الله فيك. انا جديد ان شاء الله مقبل على الزواج يعني، بس حبيت اسالك تنصحني نصيحه يعني. الله يرحمك. ما شاء الله مهيئ لك من امرها رشدا وتكون زوجة لك في الدارين، يصلح لك احوالها وانا سوف اعطيك روشته كده ان شاء الله. ان سرت عليها يعني ان شاء الله رب العالمين يعني واخذت بها ونفذتها سعدت في الدارين ان شاء الله باذن الله. اصلح الله لك احوالك يا صلاح. طيب خليل من ابو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخنا. الله يرضى عليك خليل الخير. مرحبا. احبك في الله ابو جراح الرجل الصالح. ما شاء الله ما شاء الله ابو جراح ما شاء الله. اهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخنا؟ احسبك من الصالحين. تفضل. احبك في الله. الله يرحم والدينا ووالديك. يا رب. امين يا رب. تفضل. ادعينا وياك وجميع الله يثبتك. المسلمين. الله يثبتك. نفع الله علمك المسلمين والمسلمات. يبارك فيك يا رب. الله يرضى عنك. يا سيدي سؤالي هو من شقين. نعم. الشق الاول الخلافات الزوجيه تقع على من؟ على الزوج او الزوجه. ايوه. وكثير من الناس يرضون بال يعني مثلا على الزوج او الزوج ما يرضون ان واحد يعني يقول لهم انت الغلطان او انت الغلطان. نعم نعم. نحن العرب لا نقبل ان ايوه لا نقبل النص النص في الحلول. نعم. كل العرب والخليجيين. لا لا العرب كلهم. ايوه. والخليجيون عرب. نعم. طيب طيب. الشق الثاني عن تربيه الابناء يا سيدي. نعم. ما هي الاشياء الصالحه لتربيه الابناء من البنات والابناء يعني؟ حاضر. والتعاون بين الزوجين. بارك الله فيك خليل الخير. شكر الله. بارك الله فيك يا الله. وفيكم. ام احمد من دبي. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. طيب يبدو الخط قد انقطع. حاولي ام احمد مره اخرى. طيب نجيب هذه الاسئله الثلاثه الى ان ايه الى ان تاتي الاتصالات. ابنتنا رنا كانت تسأل عن الابتلاء كيف أعرف أنه من رفع الدرجات وتكفير السيئات من الله أم أنها يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب قبل أن أجيب نعود إلى الأسئلة. أم سامي من فرنسا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا وسهلا. ان شاء الله رب العالمين يبارك لنا في عمرك. يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك. يا شيخنا انا عايزه اسالك سؤال. نعم. يعني ممكن الزوجه تدي صدقه بدون علم زوجها مع انه هو بيقول لي يعني ممكن اصدق حتى ولم ما اقولوش يعني. طيب طيب والله يبارك الله في هذا الزوج. طيب اجيبك حاضر. بارك الله فيك. وانا نعم. وسؤال ثاني انا نعم. كسوله جدا في صلاه العشاء. وعايزك تديني نصيحه وتدعي لي رب العالمين يهديني ان شاء الله. مع ان هذه الايام احنا يا دوب الفرق يعني ساعه يعني العشاء مبكره ليست متاخره. كان حاضر ان شاء الله نعطيك نصيحه. حاضر. طيب. بارك الله فيك. بارك الله. مروان من ابو ظبي. السلام عليكم. مروان السلام عليكم. طيب يبدو ان الخط قد انقطع مع مروان. عود الينا يا مروان مره اخرى ان شاء الله. طيب السؤال الذي بعده. ايوه. ام احمد من دبي. السلام عليكم. ايوه. طيب يبدو ان ام احمد ايضا من دبي لم تتواصل معنا. طيب نبدا في اجابه الاسئله كي لا يسرقنا الوقت. كيف اعرف ان الابتلاء الذي نزل علي هو رفع درجات ام انه يعني من اعمالي سلط علي هذا الابتلاء؟ اولا إذا كنت سائرا في طريق الله مالي حلال قدر ما أستطيع، أصنع الخيرات قدر ما أستطيع، أتقي الله قدر ما أستطيع، مرتبط بكتاب الله عز وجل قدر ما استطيع، محب للعلماء، ثم تأتي الابتلاءات بمرض وهم وإلى آخره، هذا رفع درجات وتكفير سيئات. أما إنسان آخر يعني بعيد عن الله منحرف في جميع الأمور تأتيه الابتلاءات، هذا من ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعود القضية، أنا مع أي الطريقين. طيب أم أحمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ، جزاك الله خير على البرنامج، يبارك فيكم يا رب. بس بخصوص موضوع الحلقة اللي هو الإنصات، حبيت استفسر بس، إذا في ناس حواليك هم ينصتوا لك بس ما تحس أنه في استجابة منهم، يعني هم على يعني على إصحاب كامل الأمور اللي أنت مثلا تقولها لهم أو تنصحهم أو أي شيء، بس ما تحس أنه في إيجابية. فأنا أتمنى يعني تخبرنا أي طريقة أو أي شيء كيف نتواصل مع هالشخص اللي هو ينصت بس لا يستجيب يعني للأشياء هذه، ينصف ظاهريا. نعم طيب أيوة طيب. إن شاء الله جزاك الله خير. مروان من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا. والله يا شيخ عمر شرف كبير إن أتكلم معك. الله يرضى عنك، يبارك لك، يرضى عنك. تفضل مروان الحاج. شيخ عمر أنا عندي عندي طلب بسيط. فين أقدر أجي على دبي في أي مسجد؟ لأني عاوز أجي أشوفك، عاوز أتشرف. تنور أنا في الجمعة في سلطان بن شداد في بر دبي، ولكن لو دخلت على الموقع عندي تجد التفاصيل وتليفوناتي والمكتب والعنوان وكله إن شاء الله. ومرحبا بك في دبي، أهلا وسهلا. جزاك الله ألف خير. جميلة من دبي، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الشيخ. مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا. إن شاء الله بخير، الله يطول بعمرك. أنا مغربية وعايشة بالإمارات، وتعرفت على شخص حبه وايد صراحة. طيب. بس المشكلة أنه طلع متزوج، والحين أنا متوعقة يا شيخ. هو متزوج عنده عيال، هل اتزوج ولا ما اتزوج؟ دوم اقول له اتزوج يقول لي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الحين عمري 27 سنه يعني العنوسه. طيب حاضر جميله جميله، حاضر بارك الله فيك. ناصر من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور عمر. وعليكم السلام طيب وبركاته، مرحبا. جزاك الله عنا خير يا دكتور، يرضى عليك حبيبي، يبارك فيك يا رب. الله يخليك دكتور. عندي سؤال بعد اذنك. أيوة. في موضوع الحلقه. انا لو انا دايما زوجتي بتعايرني انها بتعمل لي شغل البيت، يعني واجباتها دايما بتعايرني بيها، لا حول ولا قوه الا بالله. هل ده صح ولا غلط؟ ده هو غلط الاول، بس غلط قبل ما اجاوبك يعني، لكن هجيبك تفصيلا حاضر. واستكمالا السؤال، لما انا ارد عليها طبعا لما بوصل الواحد بيتنرفز. طيب. لما ارد عليها اقول لها طب انا كمان معيشك عيشه كويسه. فاحنا يعني كده دخلنا السوبر ماركت كده، انا جبت كده وانت جبت كده. ايوه. حاجه برضه في موضوع تاني في نفس موضوع الحلقه. طيب. لو انا زوجتي منغلقه يعني مش عاوز تعمل علاقات مع ناس بره، ودايما قافله على نفسها، هل ده صح ولا غلط؟ طيب تحب العزله يعني. ايوه بالظبط. طيب حاضر، يبارك الله فيك. الله خير يا دكتور. شكرا. ناجح من ابو ظبي، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ مرحبا مرحبا. اخبارك؟ الله عليك ناجح الخير. لا دكتور، عايزك تدعي لوالدي. ربنا يكرمك بيها ان شاء الله ويتولاه برعايته يا رب، يفك كربه ويشفيه ويوفقه للخير يا رب ان شاء الله. طيب ليا سؤال عند حضرتك. انا والدي كان منفصل عن والدتي. ايوه. ووصى ان هي ما تحضرش الجنازه او شيء زي. فحضرت. ايوه. فعايز حضرتك تجاوبني على السؤال. طيب سمعني. يعني ما تحضرش الجنازه يعني ما تحضرش او حاجه زي كده. هو من واجب النساء لا يحضرن الجنازات، من واجب ما يمشيش في الجنازات اصلا، من وصيه ومن غير وصيه. لا هو كان موصي ان هي ما تخشش. طيب. وكانت انفصلت عنه قبل موته. انفصلت عنه قبل موته. خلاص اصبحت اجنبيه يعني. لا لا مش اجنبيه. اجنبيه بالنسبه له انا. طيب اجيبك حاضر. طيب بارك الله. فاطمه من ليبيا، السلام عليكم. نعم السلام عليكم. اهلا هدي دكتور عمر. مرحبا مرحبا مرحبا. نعم هدي بارك الله فيك، يعني جزاك الله عنيك يا بنتي، يكرمك يا رب. بارك الله فيك. انا هذه في سؤال عندي، هذه يعني هذه في فن هذه الاصغاء. ايوه نعم. يعني هي يعني في هيك في بعض الاحيان ان طيب حاولي يا فاطمه مره اخرى. تيسير من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور عمر كيف حالك؟ الله يرضى عنك ويبارك لك، يسر الله لك، تفضل. الله يسلمك، انا احبك في الله والله يا دكتور. حبك الله الذي احببتني في، بارك الله فيك، تفضل. الله يسلمك وجزاك الله الف خير على البرنامج الرائع. الله يكرمك يا رب ويبارك فيك. دكتور شوف انا في موضوع يعني معذره انه بعيد شوي عن موضوع الحلقه، لكن صار له سنين شاغلني والله. نعم. انا الحين يعني مثلا بدي اشتري بيت. أيوة. اوكي. وحاولت صار سنين احوش ما عم تظبط معي. طيب. فاذا اخذت قرض من البنك مباشره يعني قرض رحت اشتريت بيتي لي ولأولادي يعني من بعد. أيوة. هذا الأمر حلال؟ طيب. مع العلم إنه القرض يعني يعني أقدر أسميه ربوي أو مش ربوي. صراحة بدي رأيك حاضر. في الموضوع. أرد عليك لأنه مش في الحلقة لكن أرد عليك حاضر. بارك الله فيك. أخ علي من أبو ظبي السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام يا مرحبا شيخ. مرحبا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ. تفضل. شيخ احنا اليوم نتكلم عن فن الانفاط والأمور. نعم. الأشياء. إذا اتهمت من شخص. إذا؟ اتهمت من شخص. اتهمت من شخص. اتهمت من شخص يعني. أيوة. فكيف أنت توصل له إنك أنت بريء في هالأشياء هذه وإذا هو مو راضي يستمع لك كيف أنت تخليه إنه يعني يحاول ينصت لك. نعم. يحاول ما ياخذ منك. طيب طيب. هذا سؤال يا شيخ. طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يبدو الأسئلة قد تكاثرت في أحلام من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. عندي أختي. أيوة. معناتها تريد أن تتحجب. لا تريد ولا تريد. تريد ولا لا تريد. تريد أن تتحجب. تريد أن تتحجب ما شاء الله. وهي عندها طفلين. وعندها طفل. طيب. وزوجها قال لها كانت تتحجب معناها انطلقتك. شنو هي اللي باش تعمل في الحالة هي؟ وهو ليه يعني هو مش الحمد لله يعني كامل الرجول الرجل ورجل يغار يعني ولا هو زعلان من الحجاب ولا زعلان من لا قال لها لا ما يحبش الحجاب ما يحبش الحجاب لا حول ولا قوة ويصلي هذا الزوج يصلي وطب والحجاب مش في القرآن هو مقتنع يعني ان فيه في القرآن حجاب ولا ما فيه قالها لو تتحجب انطلقت هو يعني تلكيك يعني طرحات انا هو للاسف انا عارف انه مش هيسمعني في الاجابه لكن انا وجب علي الاجابه لان الله اخذ ميثاقا على العلماء كما اخذه على النبيين ان يبينونه للناس ولا يكتبونه. نعود الى الاسئله. صلاح من دبي ان شاء الله مقبل على الزواج ويقول نصيحه. انا اعطي صلاح وكل من في حالة صلاح من التقدم لحالة الزواج يعني إن شاء الله أول شيء أن يعني يحسن اختيار في إطفال بلدة الدين رقم واحد. نمرة اثنين لا داعي للدخول في تفاصيل حياة الناس ولا نخرج أسرار بيتنا إلى أهل الزوجة ولا إلى أهل الزوج وتكون مشاكلنا داخل البيت. وأنت يا صلاح اتق الله فيما بينك وبين نفسك يسر الله لك ويطوع لك زوجتك. وأنت يا خطيبة صلاح أو سوف تكون زوجته إن شاء الله أصلحي ما بينك وبين الله رب العباد يصلح ما بينك وبين صلاح. وهذا الكلام لكل للجميع بإذن الله رب العالمين. البيوت تفشل كلما بعد طرف أو الطرفان عن منهج الله سبحانه وتعالى. الأخ خليل من أبو ظبي كان يسأل خلافات الزوجين على من؟ ما نقدر نقول على من هو يعني قد يخطئ الزوج قد يخطئ الزوجة ولكن سددوا وقاربوا. كيف ننشئ ذرية صالح؟ المال الحلال أولا ثم القدوة العملية ثانيا ثم يأتي دور النصيحة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أم سامة من فرنسا تسأل أن هل تعطي صدقة من مال زوجها دون علمه ورغم أنه يعني يبيح لها هذا خير وبركة يعني طالما أن الرجل لا يعترض على هذا وأنت تعينينه على أن هذا المال يكون له في ميزان حسناته يوم القيامة. وهي تتكلم عنها كسولة في صلاة العشاء إن شاء الله رب العالمين كثرة الدعاء أثناء السجود في كل صلاة أن يجعلك من المحافظات على الصلوات في وقتها وربنا يعطيك الهمة لهذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. أم أحمد من دبي تقول سؤال جميل يعني أن الكثير ينصت ولكن لا ينفذ لا يطبق يعني بالضبط يعني فرب منتصت والقلب في صمم يعني الذي ينصت لنا ليس بأذنه. أنا أريد أن من ينصت لي ينصت بقلبه لأن يعني حتى أنا دائما في المسجد في خطبة الجمعة أقول أعيروني ما سمع قلوبكم دائما يعني هذه على لساني دائما أعيروني ما سمع. فهو أحيانا لا يعيرني ما سمع قلبه يعطيني أذن أو على طريقة أولادنا في البيوت فقه الأذنين أنه يسمع كلاما من أذن ويخرجه من الأذن الأخرى فكأنه لا يسمع أو أنه يدعي الاستماع. هذا إنسان عنده كبر مغلف متكبر كبر مغلف من الظاهر. ما في واحد تاني متعدد الحدود لا أنا لا أريد أن أستمع خلاص اسكتي لا تتكلمين أنت لا تتكلم هذه كارثة كبرى. لكن في نوع تاني يسكت وكأنه ينصت ولا يطبق يعني ده نسأل ده أن أدعو له بالخير والموت يبعثهم الله، يعني وما ذلك على الله بعزيز. أن ربنا يعمل في سنة الإحياء يحيي في فن الإصغاء وبكثرة الدعاء إن شاء الله. أم أحمد بارك الله فيك. الأخت جميلة من أو البنتنا جميلة من وكانت تسأل أنها مغرمة بشخص وطلع أنه متزوج وعنده أولاد وهي عندها 29 سنة وتخاف من العنوسة. يعني البيوت الهادئة اتركوها كما هي هادئة، يعني جميلة إن شاء الله ربنا يرزقك يعني بزوج خالي، يعني مش خالي يعني أخو أمي خالي مات رحمة الله عليه، لكن يعني خالي يعني واحد ملوش يعني خالي الوفاض يعني أفضل يعني إن شاء الله ربنا يرزقك بزوج كامل لا نصف زوج بإذن الله. لأن يعني طالما أنه يعني أصله القضية أن طيات سؤالك أن المعلومة جاية لك على مراحل، يعني مش من الأول قال لك أنا متزوج، لا أنا أغرمت بشخص فطلع أنه متزوج، يعني مش جاءني زوج رجل متزوج وطلب لي، لا ده انا اغرمت بواحد فطلع متزوج، يعني اذا جاءت المساله على مراحل. فيعني طالما الموضوع من اوله كده يعني اود ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى لا يدخلك في بحر العنوسه ولا يعني يجلسك على شاطئ العنوسه، ونسال الله ان يزوج كل بناتنا باذن الله. ابن الناصر كان مصر يسال ولان زوجته عندها قضيه المعايره من انها يعني بتعمل شغل البيت، يعني طب وبعدين يعني نعمل ايه؟ طيب ما هو يعني القضيه لماذا تمنين على زوجك يا زوجه ناصر في يعني هذا ليس نصرا للزوج، وانما يعني هذا ليس فيه يعني صار الرجل ليس ناصرا ولا منصورا، فلماذا تمنين عليه؟ فهو يرد عليها طبعا امر طبيعي، والله انا معيشكم افضل عيشه، والله انا لا احب لا هذا الكلام ولا هذا الكلام، هذا كلام يعني يثير النكد بين الطرفين، يعني حكايه يعني المن يعني قلنا يعني يقول ربنا كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى، نحن لا نريد أن يؤذي بعضنا بعضا بهذه الألفاظ. الناجح من أبو ظبي كان يقول أن والده أوصى ألا تحضر زوجته أو مطلقته جنازته، فكان يعني أجنبية فكانت لازم أن تحضر أساسا يعني من البداية، فالموضوع خطأ من أوله لآخره. الأخ تيسير كان بيسأل عن شراء البيت بالقسط أو بالقرض من البنك، هذا يعرض على برامج الفتاوى موجود في قناة دبي، برنامج أظن صباح الجمعة مع أخونا الكريم العلامة الدكتور محمد سلطان العلماء، يعني أحد فقهائنا الذين يعني نجلهم ونحترم يعني ما عندهم من علم، لأنه عالم جليل يجيب مثل هذه الإيه عشان نخلي كل برنامج لتخصصه. احنا نتكلم عن الحالات الاجتماعية في البيوت. الأخ عادي من أبو ظبي اتهم من شخص بتهمة معينة باطلة وهو بريء، فكيف يوصل يعني تستخدم إنسان يحبه هذا الشخص يجيد الإنصات إليه، لأن احنا للأسف لا ننصت إلا لمن نحب. الأحلام من تونس أختها تريد أن تتحجب وعندها طفلين وزوجها بيرفض الحجاب، هذا يعني الزوج الغير امين على عرض الزوجة، نسأل الله له الهداية. وانا يعني اقول على اخت احلام هذه ان تأتي باناس فضلاء يحترمهم الزوج ويجلهم، يكلمون زوج زوجها في قضية ان الحجاب فرض وليس امرا من عند المرأة وليس امرا من عند اشخاص، انما الحجاب أمر من الله سبحانه وتعالى كالصلاة تماما وكالزكاة تماما، فوجب عليه أن يطأطئ رأسه لأمر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، وددنا أن يكون الأسبوع القادم إن شاء الله فيه فن الإصغاء فن الإنصات بين الزوج والزوجة بين الأولاد والبنات في البيت، وإن شاء الله نأمل الأسبوع القادم أن نرى هذا الإنصات في البيوت لتسعد بيوتنا وتصير بيوتا آمنة. اللهم أمن بيوتنا بطاعتك واطرد عنها شياطين الإنس والجن، وهيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم وحسن إصغائكم، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا